بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة. ذكر أبية من الشعر قرأناها في المرة السابقة، قال: فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حذا بك حال الشوق فطوي المراحل. حي هلا، حي على هذا الطريق، سر في طريق الحب. إن كنت ذا همة عالية، ذا قصد وإرادة جازمة في طلب هذا المطلوب العظيم، أن تكون من أهل محبة الله عز وجل، فقد حذا بك حال الشوق، دعاك حال الشوق. يشبه الركب السائر يشبه السائرين في طريق المحبة بقافلة تسير، إذا حذا بهم الحادي رغبهم حسن الصوت بالإنشاد الذي يرغب في السير، يشبه الشوق إلى الله عز وجل بهذا الحادي. فمن اشتاق إلى الله عز وجل فهذا يحدو بروحه حتى يطوي مراحل السفر، إلى أن يصل إلى دار القرار حيث يجد اللقاء بمن يحب. فحادي الشوق، يعني الشوق هو الحادي، الشوق الذي يطيب لك السير ويسهله عليك. وقل لمنادي حبهم ورضاهم، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، يعني لبيك ألف مرة كاملة. إذا سمعت من ينادي إلى حب الله، وهم الرسل الكرام خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كل من سار على طريق طاعته، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله عز وجل وإلى محبته وإلى رضوانه، فهو من من دعا ومن من نادى لحب الله سبحانه وتعالى ورضاه. فلا بد أن تجيب لمن دعاك إلى هذا المطلب العظيم، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. يشبه الدنيا والرغبات فيها والشهوات بالأطلال التي كانوا يبكونها دائما في مرافيهم، عندما يمر على البيوت التي تخربت، وهذه الدنيا ذاهبة إلى خراب، ولا بد أن نفارقها وكل ما فيها إلى فناء. فإنك إن علقت قلبك بهذه الدنيا فقد نظرت إلى هذه الأطلال من دون الله عز وجل، تعلق قلبك بهذه الدنيا، فإنك إن نظرت إلى هذه الدنيا أصبحت حائلا بينك وبين السير على طريق الله سبحانه وتعالى. ولا تنظر الأطلال من دونهم، لا تشغل نفسك بالبيوت الخربة التي تشغلك عن السير على الطريق، فإن نظرت إلى الأطلال عدنا، أي صارت الأطلال عادت حائلا بينك وبين سيرك، لأنك سوف تتعلق قلبك بهذه الأطلال، بالبيوت المتخربة، بالبيوت القديمة. الدنيا كذلك في قلب المؤمن، لأنه يراها إن لم تخرب الآن فعن قريب تفنى، أو هو يرحل عنها. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. هناك من يكون قاعدا عن السير في طريق الحق، لا يريد أن ينهض، لا يزال متعلقا متكاسلا متعلقا بالدنيا. فلا تنتظر أحدا، ليس لست تحتاج إلى من يسير معك إن لم تجد من يعينك سر وحدك، لا تنتظر بالسير رفقة قاعد. ودعه، دعه واتركه هذا القاعد الذي لا يريد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، دعه، فإن الشوق إلى الله يكفيك حاملا يحملك في طريق سيرك حتى ولو لم يكن معك أحد. تمثل بالأنبياء قبل نبي الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فمن لم يجبه أحد من قومه أتى يوم القيامة وحده، وهو قد سار إلى الله حتى ولو كان وحده. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم، وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا. خذ من الله سبحانه وتعالى عونا زادا إليهم، ما يزودك في السير إليه. كن بالله ولله، بالله مستعينا، ولله قاصدا مريدا، سائرا إليه عز وجل، تأخذ منه العون على السير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. خذ منهم بإياك نستعين، زادا إليهم إياك نعبد، وسر على طريق الهدى والفقر. أنت تلتزم بالطاعة تفتقر إلى الله، تسير على طريق الهدى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والفقر، وأنت مفتقر إلى الله، ليس بقوتك تصل، ليس بعملك تصل. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا طريق الافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وخذ منهم زادا إليهم، وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا. يعني هي ليلة، الدنيا يوم والآخرة اليوم الآخر، فكأن نصيبك من الدنيا هو جزء من الليل، تصبح واصلا بمجرد أن ينتهي دورك في الحياة، وصلت إلى ما تحب. وأحي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك، فالذكرى تعيدك عاملا. أحيانا يحصل فتور عن السير، عن العمل بالطاعة. أحي بذكراهم سراك، أحي بذكر الله سبحانه وتعالى سيرك ليلا. عندما يكون الإنسان سائرا في الليل يدركه بعض التعب، عندما يسير إلى الله عز وجل والناس حوله في ظلمة وله مقاصد ليست كمقاصدهم، وله سلوك غير سلوكهم، وله حال غير أحوالهم، أحيانا تصيبه بعض الفتور والكسل. كيف يعالج هذا ويحيي السير ليلا، يحيي السير في وسط مجتمع ووسط طوائف لا تلتزم بالشرع؟ وأحي بذكراهم، بذكر الله سبحانه وتعالى. ويصح استعمال ضمير الغائب للجمع، ويقصد به الرب سبحانه وتعالى، كما أنه قد تكلم الله سبحانه وتعالى بضمير المتكلم الجمع إن ونحن، فهذا على هذا السبيل، طالما كانت هناك قرائن تدل على ذلك. إذا ونت من مثل قوله تعالى: ولا تنيا في ذكري، بمعنى لا تفترى عن الذكر. إذا ونت ركابك، الركاب هو بيشبه الأعمال التي يسير الإنسان بها إلى الله، كأنها إبل قد يصيبها فتور فيشبهها بالإبل، فيقول إذا تكاسلت، إذا فترت، فأحيي سيرك بذكره سبحانه وتعالى، تصبح هذه الأعمال كثيرة ونشيطة وتقبل على الله وتصبح واصلا. فالذكرى، ذكر الله، تعيدك عاملا بعد أن كنت وانيا، بعد أن كنت عندك فتور. وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وإما تخافن الكلال التعب، في فتور وفي تعب، إذا خفت التعب قل لنفسك قل لها أمامك ورد الوصل، إذا كان متعبا لكن عنده رجاء في أن يصل إلى أن يوصل، يريد الوصل، يريد أن يكون بينه وبين الله صلة، يريد أن يكون بينه وبين الله معاملة، ينهل بهذه المعاملة كالعطشان الذي ينهل من الورد، إذا كان يأتي الماء فهو يسمى ورد الماء، أتى على الماء ليشرب، وأي ورد هذا هو ورد الوصل بينه وبين الله محبة، هو يحب الله والله يحبه، وهذا الذي يجعله في حال آخر غير حال الناس. قل للنفس أمامك ورد الوصل، سوف تصلين وسوف تجدين آثار هذا الحب من الله عز وجل الذي يحب الله ويعمل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل إلى أن يكون محبوبا لله، وهذا سوف يجد من أنواع اللذات والخيرات وآثار هذا الوصل ما يذهب عنه أي تعب وأي مشقة وأي تضحية. فابغي المناهل، قل للنفس التي تعبت، قل لنفسك إذا أصابها الكلال ابغي المنهل الذي سوف تنهلين منه، بدلا من أن تتكاسلي في الطريق، تتعبي في الطريق، تنقطعي، لا تتعب، لا تترك التعب يعيقك، اجتهد سوف تصل. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك، ليس المشاعل، ليست المشاعر الحسية هي المقصودة، خذ من الله عز وجل قبسا من النور الذي أنزله، خذ من عنده نورا، شيئا من النور، نور الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سر به. القرآن والسنة هي النور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. فالكتاب نور والسنة منيرة، لأن الرسول سراج منير صلى الله عليه وسلم. فأي كيف تأخذ؟ خذ قبسا من نوره من الوحي المنزل، تأخذ نورا تسير به، فنورهم يهديك، نور الإيمان في القلب هو الذي يهديك في وسط الاختلافات والمنازعات والآراء المتشعبة. وحي على وادي الأراك فقل به، عساهم تراك تراهم فيه إن كنت قائلا، يعني هيا إلى وادي الأراك، أظنه يقصد منى، يعني أيام الطاعات ومواسم الخير سوف تجد أثرا من أثار الوصل والود، هناك تجوز في العبارة. قل به يعني وقت القيلولة انزل، يعني اغتنم مواسم الخيرات وأيام الأيام ذات الفضل، فإنك سوف تجد فيها من أنواع الحب والخير وأنواع الصلة بالله سبحانه وتعالى ما يجعلك كأنك ترى الله. قل بوادي الأراك ومنى، أيام منى في الحج، فقل به، قل انزل به، عساهم عساك تراهم فيه، أن تعبد الله كأنك ترى، كما ذكرنا العبارة في تجوز. إن كنت قائلا يعني إن كنت تريد أن تنزل وقت القيلولة، استرح في هذه الأوقات، هذه أوقات راحة المؤمن لأنه يجد فيها قربا من الله عز وجل، وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة أو فاطلبهم إذا كنت سائلا. نعمان أو نعمان عرفة، أسماء من أسماء عرفة، نعمان عرفة تسمى كذلك، عند معرف الأحبة، يقصد أن الأحبة يلتقون في يوم عرفة، وهناك تطلب وتسأل الله عز وجل، فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته، يعني إن فاتك حال الحب، إن فاتك فتاتك هذه العبادة في هذه المواطن اطلبها في الموطن الذي يليه أو فيها كلها، وإلا ففي جمع بليلته، جمع اللي هي مزدلفة، ليلة جمع اللي هي ليلة يوم النحر، يوم ذكر يعني اللي تصلي المغرب والعشاء، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم في يوم النحر تقف عند المشعر الحرام لتدعو الله عز وجل، فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا. إن فاتت كل هذه لم يستطع الإنسان أن يجد حب الله في هذه المواسم من الخير. فاتت كل هذه متى إذن تدرك يا ويح من كان غافلا، سواء كان بعيدا ولم يجد شوقا إلى الله عز وجل أن يكون في هذه الأماكن محبا لله، أو كان حاضرا بلا قلب، يا ويح من كان غافلا. وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها كنت نازلا. هيا إلى جنات عدن، هذه أرض الوصل فعلا، أرض الحب، الأرض التي يظهر فيها أثر هذا الحب. حي على جنات عدن بقربهم، الجنة إنما كانت جنة فيها النعيم بسبب القرب من الله عز وجل. منازلك الأولى بها كنت نازلا، نعم كان الإنسان أول ما خلق خلق بالجنة وسكن الجنة ليظل قلبه متعلقا بها يريد أن يعود إليها. أنت كنت نازلا بالجنة وهي وطنك الأول، وأنت مسبي نقلت عن وطنك الأول، ولكن سباك الكاشحون، الكاشح يعني الحاقد، بسبب المعصية التي وقعت أسر آدم عليه السلام، بمعنى وقع في المعصية غلب ويعني وسوس له الشيطان فأكل من الشجرة فنزل إلى الأرض، وكنا نحن تبعا لهذا السبي الذي حصل، بمعنى نحن حبسنا في الأرض ولدنا في الأرض بسبب هذا الأمر، بسبب الحاقدين. لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل، من أجل هذا وقفت متعلقا بالدنيا في الحقيقة، لأنك مسبي. لو أنك انطلقت وتحررت من الأسر فعند ذلك لن تبكي على الأطلال، لن تقف على أطلال الدنيا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، لأنك مسبي لأجل هذا السبي، وقفت على الأطلال تبكي المنازل، وقفت على الأطلال تبكي المنازل، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، فجاوزها فليست منازل. الدنيا دعها رسوما دارسات، شكل أشكال سرعان ما تدرس، يعني تنمحي، يعني درس الثو أو درس الشيء بمعنى أصبح قديما باليا. الدنيا تبلى سريعا، ليست تبقى جديدة أبدا، لو كانت لو بقيت لغيرك لما وصلت إليك، ملك أو رياسة أو جاه أو مال، لو كانت دائمة لغيرك لما وصلت إليك. فدعها، أترك الدنيا رسوما دارسات فما بها مقيل، لا تصلح أن تنزل بها وتستريح وتطمئن إليها، الدنيا لا تصلح، فجاوزها، تجاوز عنها، ليست منازلة، لا تبغي الدنيا، لا تجعل إرادتك في الدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، اجعل همتك أن تعود إلى المنزل الأول، إلى الجنة. رسوم عفت، عفت أصبحت قديمة، رسوم عفت يفنى بها الخلق، كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا. تخيلنا كده عبارة عن خرابات، الدنيا دي خرابة، بيوت قديمة وفي جواها قتلة، اللي يخش ويشوف مع انها قديمة وما تنفعش للسكنة، يدخل يرى ان الخلق يموتون بها، كم بها قتيل، تنظر تجد قتلى كثر قتلتهم الدنيا، الدنيا والصراع عليها، الدنيا قتلتهم، هي تغدر بهم، تأخذهم اليها، ترغبهم، ثم اذا دخلوا عليها في هذه الخريبة قتلتهم، تقتل قلوبهم، تعمي أبصارهم، لا يرون حقائق الأمور. ربما يعيش الإنسان حياته كله تعيسا وهو لا يزال يتعلق بالدنيا حتى يموت قلبه بالكلية. رسوم عفت، رسوم قديمة، هذه الدنيا مجرد أشكال فقط لا حقيقة لها. منظر بيت تخش تلاقيه خرابة، إذا دخلته وجدته خربا ووجدت هناك القتلة، يفنى بها الخلق. لو دخلت تنظر كم كل هؤلاء قتلى. نعم الدنيا دعتهم أجابوها قتلتهم، وكم فيها لذا الخلق قاتلا. كم قاتل هناك، قتل كثيرون. المال قاتل، الملك قاتل، يقتل قلب الإنسان. الشهوة الجنسية قاتلة، المخدرات والخمر قاتل قاتلة أيضا. كم بها بهذه الدنيا من هذه الخربة بهذا الشكل الدارس العافي القديم المدمر، كم فيها من قتلة للخلق، وأنت ترى جثث القتلى كثيرة، فكيف يمكن أن تطمئن أن تنزل بها؟ بالتأكيد من نزل بهذه الخرابات بأي واحدة منها فلا بد أن يقتل، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا. خذ إلى ذات اليمين، يقصد طريق الحق، لأن أهل اليمين هم الذين يسيرون على طريق الحق. خذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه، على منهج أهل الدين الحق، منهج أهل السنة، منهج الأنبياء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة، الذي سار ليلا وفد المحبة السائرين إلى الله، والطريق آهل. ربما لم تجد الطريق فيما يبدو كثيرا ساكنوه، كثيرا سائروه، طريق مهجور لن تجد في الظاهر، لكن إذا سرت فيه وجدت هناك كثيرين قد سبقوك وساروا على نفس الطريق. اللهم اهدنا فيه من هليت. فالإنسان إذا يعني تفكر وجد أن الصراط المستقيم قد سبقه عليه الذين أنعم الله عليهم، ولذا يقول صراط الذين أنعمت عليهم. وخذ يمنة عنها، عن الدنيا، على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلة، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقى ذا الكد يصبح، ذا الكد يصبح زائلا. هذا الكد وهذا التعب سيزول عند اللقاء، بمجرد أن تنتهي هذه الحياة سوف تجد عند لقاء الله سبحانه وتعالى كل ما رجته نفسك، كل ما تتمناه، بل وفوق ذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الكد وهذا التعب يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. فرحان سعيد، انتهت الدنيا ساعة، مدة وجيزة من التعب يعقبها السعادة الأبدية. يقول أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسومها. أول نقدة، أول دفعة تنقض بها السلعة دي، سلعة غالية، سلعة عظيمة، لا ينال درجة المحبة إلا من قدم الثمن قبل أن يصل إلى هذه المنازل العالية. الجنة هي الثمن الذي تقبضه دار المحبين، والله سبحانه وتعالى يحبهم، لابد أن تدفع الثمن مقدما، عند ذلك سوف تجد حب الله سبحانه وتعالى، سوف تجد نفسك تحب الله. بذل الروح، التضحية، مستعد أن تبذل روحك في سبيل الله. إذا فعلت ذلك فسوف يوفر الله، يجعل الله عز وجل عليك روحك ومالك وكل ما عندك موجودا مضاعفا، بالإضافة إلى أنك وجدت ما كنت تبحث عنه. الحب ليس بالدعوة، هذا شيء يذاق ويوجد. أن تجد نفسك محبا لله هبة من الله، لكن تقدم أنت الثمن. لماذا لا تجد نفسك تحب الله؟ لماذا لا تجد أثر هذا الحب؟ لأنك لم تدفع الثمن، لأنك لست مستعدا للتضحية. أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسوم هذه السلعة. يقعد يفاصل ليه وهو بخيل وجبان ومفلس، ثلاث أوصاف لمن لا يريد السير على طريق الالتزام الصادق بما يحبه الله ويرضاه. مفلس، ليس عنده شيء يبذله، لأن الروح أساسا روح دنيئة، ليس له أغراض ولا همة عالية، ليس يريد الدار الآخرة، لا يريد إلا الدنيا، فهذا مفلس من بضاعة الآخرة. ليس عنده أثمان الآخرة، ليس عنده أثمان المحبة. أثمان المحبة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل الله. الجبان الذي لا يقدم على ما أمر أن يقدم فيه، ليس الجبن بأن يكون الإنسان محجما في موضع الإحجام، ولكن الجبن أن يكون عندك ما تقاوم به، وعندك ما تنصر به دينك، وتنصر به ربك، تنصر به رسولك صلى الله عليه وسلم، ثم لا تتجرأ على ذلك. البخيل الذي يمتنع من النفقة فيما أعطاه مما أعطاه الله عز وجل في مرضات الله. بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالثمن؟ يعني مستعد أن تبذل دمك في سبيل الله. ليس الدم يبذل رخيصا، الدم يبذل فيما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تبذل النفوس من أجل شهوات الدنيا، لا تبذل النفوس من أجل الطعام والشراب والجنس والشهوات، لا تبذل النفوس في أنه ينفذ ما أمر به لأنه عبد المأمور، عبد المأمور كما يقولون، لا، إنما تبذل النفوس المؤمنة في إعلاء كلمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله ما هزلت أو هزلت فيستامها المفلسون، ولا كدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. ما هيش بضاعة هزيلة، هذه المحبة ليست بضاعة هزيلة حتى يستامها يساوم عليها المفلس اللي ما معهوش فلوس، ما معهوش مال. ماذا يريد أن يشتري؟ يبحث عن أسوأ بضاعة وأرخص بضاعة، البضاعة الهزيلة. عند ذلك يمكن أن يشتري بالشيء اليسير لأن ليس عنده رأس مال. لا، هذه المحبة، هذه المنزلة العظيمة ليست هزيلة، ليست بضاعة رخيصة غالية جدا لا يساوم عليها إلا الملوك، إلا أغنياء العالم، ليس أغنياء الدنيا، الأغنياء بالله عز وجل. الملوك ملوك الذين يكونون ملوكا في الجنة. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، يستام يعني يساوم عليها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لما تكون بضاعة بايرة يقولوا للناس: تعالوا اشتروها بالتقسيط بدون مقدم بدون فوائد، تعالوا ما تدفعش حاجة، بالبطاقة وادفع بعدين، لأن البضاعة ايه؟ كاسدة، مفيش، هي ركدت. فيقوم يرغبهم في انه يبيعها بالنسيئة. لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد ثمن المحبة نقدا، يعني ايه؟ مقدما، تدفع الاول وبعدين تاخد الايه؟ هذه المنزلة، تبذل ثم يعطيك الله عز وجل. ما مش ان انت تقول طب اجرب الاول واشوفها يمكن ارجع في كلامي وما ادفعش حاجه لغايه ما اشوف. لا، اللي عايز يدفع الثمن اولا سوف يجد الاثر. اقبل على طاعه الله عز وجل وضحي بلذاتك وضحي براحتك وضحي بوقتك وعمرك، وعند ذلك سوف تعطى. لكن أن تظن أنك يمكن أن تقبض السلعة أولا دون ثمن، هي سلعة دائرة. الله عز وجل إنما جعلها لخاصة عباده، منزلة المحبة جعلها الله لخاصة عباده، لخلاصة الخلق، لمن اصطنعهم لنفسه. لم تكسب حتى تباع بالنسيئة. المعسر هو الذي يشتري بالنسيئة، اللي ما عندوش فلو ما عندوش ثمن المحبة ما يجيش. اللي عايز يصل إلى أن يكون محبا لله ويجد لذة حب الله سبحانه وتعالى لابد أن يدفع الثمن مقدما. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، كانوا بيقول ده مزاد، مين اللي يزود أكثر في البذل ياخد محبة أكثر. من يبذل أكثر ويدفع ثمنا أكثر من الطاعات فهذا الذي يجد السلعة تامة. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، سوق من يزيد ده سوق المزاد يعني، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صاحب السلعة لم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، مستعد تبيع كل شيء لكي تصل إلى هذه المنزلة. نعم، فتأخر البطالون. البطالون اللي بيتكلموا عندهم بطالة، ما عندهمش شغل، بيتكلم بس ليس عنده عمل. قام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني طلع مين اللي وصفهم ها يصلح أن يكون من أهل هذه السلعة؟ يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه صفتهم اللي بيحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين شفقاء رحماء على أهل الإيمان، يشفقون عليهم في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، يشفقون عليهم، يبحثون عن مصالح خير مصالحهم وخيرهم في دينهم ودنياهم، يريدون سد ثغراتهم، يريدون إقالة عثراتهم، يحبون أهل الإيمان في كل مكان. أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، متشددين كما يقولون لأنهم يبغضون أهل الكفر والنفاق ويتباعدون عن سبيلهم، ليس كالمنافقين الذين هم أشداء على المؤمنين وأذلة للكافرين. نسأل الله العافية. كم تظهر المواقف كل يوم حقائق النفوس في الداخل، حقائق القلوب. من الذي يشفق على أهل الإيمان والإسلام؟ ومن الذي يبيعهم بالثمن البخس؟ يبيع كل قضاياهم ويبيع حتى أرضهم وديارهم وأموالهم ودماءهم أحيانا، يبيعونها بالثمن البخس لأن يكون مقربا لدى الكفرة أو معظما أو مرضيا عنه، يثمن عمله كما يقولون، يتركونه في كراسي بالية عفت يفنى بها الخلق. كم بها قتيل وكم فيها من الخلق قاتلة. يقول: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. كتير جدا كلهم بيقولوا بحب ربنا، الكثيرون يقولون نحب الله كل الحب، مسلمين ويهود ونصارى وأهل سنة وأهل بدعة، طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. لو يعطى الناس بدعواهم لا يعطون بدعواهم، لابد من أن تقيم بينة. إيه الشهود على أنت بتحب ربنا؟ فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشري. واحد عنده حب شديد رحمكم الله، وعنده حرقة على غياب محبوبه عنه، غياب الشيء اللي بيحبه عنه، الخلي من ذلك كل هذا، ده أنا بتاعنا، ده دي منزلتي أنا، ده أنا اللي بحبه مش هو. لكن لابد من بينة، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، كل واحد راح يجيب شواهد على الحب. في ناس قالوا علامة ان احنا بنحب ربنا نحن ما بنخافش منه ولا نرجوه، مش كده؟ في ناس قالوا دي علامة الحب، ان احنا عبادتنا عبادة الايه؟ الاحرار، لا عبادة العبيد ولا عبادة الايه؟ التجار. في ناس قالوا ان علامة الحب عندنا ان احنا نقعد نعمل حلقة ذكر ونقعد نطوح يمين وشمال، ليه؟ مجذوبين للمحبة، يقعدوا يجيبوا آلات موسيقية ودف ويرقصوا، وفي ناس تقعد تلف وتدور الدوارة والمطوحاتية، ودول كلهم ايه؟ مجاذيب. علامة الحب عندهم، في ناس بيقولوا علامة الحب عندهم انهم يقروا مثلا القصائد بتاعة المحبين المزعومين، يعني نظم السلوك بتاعة ابن الفارض دي بيقول لي انا سلطان العاشقين وكل العاشقين رعيتي، بيسموه سلطان العاشقين ومليانة كفر وضلال. ولا المثنوي المعنوي بتاعة جلال الدين الرومي، 26,000 بيت دينهم وعبادتهم بالليل والنهار انهم يقعدوا يقروا ايه؟ المثنوي المعنوي، قرآن العجم يسألوا عليه كده، هم عصوا مش مسلمين، ولو كانوا مسلمين ما كانش يبقى ايه يسموا شعر فاجر قرآن، ولا يعوذ بالله. في ناس حبهم علامة الشيعة اللي بيعملوا يجيب بتاع حديد ومخربشة ويقعد يضرب بيها نفسه لغاية ما ايه ما يخر دم، عشان هو بيحب آل البيت ويحب ربنا. لما كثر المدعون، تنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. البينة المطلوبة اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، يبقى مش بالكلام فقط ولا بالشكل فقط، في الأفعال والأقوال والأخلاق، يبقى هم دول اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين أقاموا البينة على صحة الدعوة. فطلبوا بعدالة البينة بتزكية، تزكية يعني بيقولوا لهم طب انتوا جبتوا شهود، الشهود بتوعكم دول عايزين حد يزكيهم ونحن نعرفهم كويس، عشان احنا لابد حتى يقبل الشاهد كأنه عدل أن يؤتى بمن يعرفه حتى يشهد له بالإيه؟ بالعدالة، بتزكية، يزكي الشاهد. من هو الذي يزكي هذا الشاهد؟ يبقى الشاهد كان قضية الاتباع، الشاهد قضية الاتباع، فمن الذي يزكي هذا الشاهد؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بجهاد القلب وجهاد اللسان وجهاد البدن وجهاد المال، في كل أنواع الجهاد ما أمكنهم ذلك، ولا يخافون لومة لائم، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، يعني في ناس بتحب ربنا وتتبع الرسول بس ما بيضحيش، ما عندوش استعداد لنصرة الدين، بيبذل لما تكون الظروف مهيئة فقط، لما يكونوا الناس بيمدحوه بيسمعونه كويس، لو كانوا حينكروا عليه ويشتموه ويسبوه ويقولوا عليه كلام الوحش، يقول له أنا مالي وأنا زعل الناس مني ليه، وأنا أتكلم في الكلام اللي ما مش مرضي عنه ليه، ما خلينا مدين واسع وفي حاجات كتير، وفي كلام حلو الناس كلها بترضى عنه، أتكلم في المشاكل وأنصر الدين في المشاكل وأعمل مشكلة. وكذلك في أن يبذل إذا كان في وقت الجهاد في سبيل الله، والجهاد الأعداء يضعون نصب أعينهم من يجاهد في سبيل الله. فقيل للمجاهدين إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، أموالكم ونفوسكم ليست لكم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سلم السلعة سلم الثمن تأخذ السلعة. السلعة إيه الثمن؟ نفسك ومالك اشتريت منك، يبقى ضعها عند ذلك حيث أمرك صاحبها، سلمتها ما إيش بتاعتك، يبقى نفسك دي مفيش لها حظ ومالك ملوش حظ، انت بتجعله فين؟ حيث أمرت، حيث أمرك صاحب السلعة الذي بعتها له. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، من الذي اشترى؟ الله عز وجل. حتى تعرف قدر السلعة انت بتبيع حاجة عشان تعرف مين اللي اشترها منك، تشوف مين اللي اشترها، ده اشترها منك البوابين مثلا والفقراء المساكين، ولا اشترها الاغنياء جدا يشتريها السلعة، او اشترها الملوك، او يشتريها ملك الملوك. فاذا علمت ان الله الذي اشترى هذه السلعة الانفس والاموال فضل الثمن، الثمن بان لهم الجنة، جلالة من جرى على يديه التبايع، عقد التبايع مين هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، دول اللي بلغوا هذا الايه؟ هذا العقد، عقد البيع. من الذي جرى على يديه عقد التبايع؟ عرفوا قدر السلعة، عرفوا النفوس دي مش سهلة، وأن لها شأنا، نفوسهم لنفس المؤمن لها شأن رحمه الله، عمرها ما تضيع حذر، ما ينفعش تتباع لأي واحد، ما ينفعش تضحي بها إلا في موضع يستحق أن تبذل فيه. وهذه قضية عظيمة الخطر والله. فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، تبيع نفسك لغير الله، تبيع نفسك الغالية جدا في شهوات تافهة عقيرة، تبيع نفسك إزاي؟ عمرك، وقتك، ساعاتك، دقائقك، هذا هو أنت، هذا هو نفسك. ما هذا؟ عبارة عن دقائق وساعات وأيام وأسابيع وشهور بتدفع منها كل شوية. تبيعها لمن؟ تبيعها للشيطان، تبيعها في خدمة الزنادقة والمنافقين والكفرة وأعداء الإسلام، تسخر عمرك لخدمة هؤلاء ومعاونتهم على باطلهم، أم تجعل هذه السلعة، هذا العمر لله عز وجل، تنفق هذه السلعة في الأكل والشرب والجنس والشهوات المحرمة، تبيعها بثمن بخس. رأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي، بيعة يرضى بها عنهم بنفوس راضية، استعدوا للتسليم بنفوس راضية من غير ثبوت خيار. قالوا احنا عمرنا ما هنرجع في البيعة دي، ساعة الواحد لو باع بيعة وعاي وشاكك في نفسه يقول له طب اديني فرصة 3 أيام مثلا افكر، من حقي ارجع في البيعة لو رأيت ان انا عايز ارجع فيها. فهم قالوا له البيعة دي لن نرجع فيها، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، كلمة الانصار للنبي عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة، لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني احنا ما نقبلش ان انت تقول لغيت العقد ولغيت البيعة دي، ولا نقبل ولا نطلب نحن منك ذلك، ما نقولكش معلش نرجع في هذا البيع. طبعا كلمة دي قالها الأنصار لما قال لهم بعض قادتهم انظروا قبل أن تبايعوا الرجل، تقاتل على سوف تبايعونه على قتال العرب والعجم، سوف ترميكم العرب عن قوس واحدة وسوف تتعرضون لكذا وكذا، فقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، عمرنا ما هنطلب، مش هنقبل منك ان انت تقول هروح لغيركم، ولا احنا هنطلب منك ذلك. فبيشبه المؤمنين المجاهدين في سبيل الله بهذا الموقف من الانصار رضي الله عنهم فيما عقدوا بيعتهم مع الله عز وجل على بيع النفوس والاموال بان لهم الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقالوا عمرنا ما هنقبل ان ربنا يرضى بغيرنا، يعني لازم احنا نصفي نفسنا عشان نبقى مرضين عند ربنا وما يبحثش عن غيرنا يستبدلنا ويستعمل غيرنا، ولا نرضى بأن ولا نطلب من الله اننا لن نفي بهذا الوعد وهذا العقد وهذا العهد. فلما تم العقد وسلموا المبيع استعدوا بقى للبذل، قيل لهم مذ صارت نفوسكم واموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت، مش خلاص؟ طب خدوها تاني ومعها أضعاف، ما خدناش منكم حاجة. سيدنا إبراهيم لما استعد لبذل ابنه وذبحه بيده قيل له خذ ابنك سليما معافى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خذ كبش ضحي به وكل واجعله يوم عيد، وخذ كمان واحد ابن ثاني وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم منذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعفها معها. طب لو ماتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة منتهى. يبقى أصل هذه الشجرة في القلب الذي يغذيها وينميها الإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج أنواع الثمار الطيبة في كل وقت، خيرات من هذه النفس المؤمنة. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، لا يزال عمل المؤمن وقوله صاعدا إلى الله لا يقف شيء يمنعه من ذلك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم اجعلنا ممن أحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. في نوازل، أما ترون الأمة في خطر؟ والله الأمة في خطر، ونسأل الله العافية. يكفي أنها تسير لا تدري كيف تسير، ولا يعرف حتى عقلاؤها كيف أصلا. تغرنكم الحياة الدنيا، انت بتعترض على كلام ربنا علشان الفهم السقيم. الدنيا ليست من الدهر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. شخص ظلم او احتقر او اغتابه احد او اتهم بما ليس عنده، ماذا أفضل في حقه؟ أن يعفو ويتجاوز أو يبقي حقه في الآخرة؟ أن يعفو ويتجاوز عن أهل الإسلام، لأن ذلك يجعل أجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وأما الكفرة فسوف يكون لنا خصومة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، بيننا وبينهم أنواع الخصومات والأذى الذي يؤذوننا به. من مات كافرا عند الله عز وجل، يعني الله مطلع عليه، مات منافقا الله يعلم نفاقه، يعلم أنه لا يريد الإسلام ولا يحب الإسلام، وإن تسمى بأسماء المسلمين وآذى المسلمين بأنواع الأذى، سفك دماءهم وانتهك أعراضهم وانتهك حرمتهم وأخذ أموالهم، كل هذا سوف يكون في الخصومة يوم القيامة. وأولها الخصومة في العقيدة الصحيحة، في الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي يريدون صرف الناس عنه. قد قلت لك أنا أراها والله في خائف نقنط، الله المستعان، إلى أن يذهب الله الغمة، إلى أن يهدينا سوى السبيل، وأن يهدي شباب الأمة إلى ما فيه الخير والصواب، ورجالها ونساءها. الأسباب التي تعين العبد على الخروج من الغفلة وترك التسويف حتى يهتم بمعالي الأمور: كثرة ذكر الله، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الفكر في يوم القيامة، كثرة ذكر الموت، صحبة الصالحين، الصلاة، الصيام، الحج والعمرة، الزكاة، النفقة في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. هل من إثم على العاقد إذا صافح المعقود عليها بشهوة وبدون حائل؟ لا، هي امرأته، ولكن يعني لا يفعل إلا ما أذن له. عامة بلادنا أنا جازم بأنهم يسمحون بالمصافحة، وأظن أن الأكثر يسمحون بهم أكثر من ذلك، لكن هناك من قد يشدد خوفا على يعني بناته من أن يقع أمر الدخول دون إعلان. عموما يسمح له بما يأذنون فيه، أظنهم أجزم أنهم لا يرضون بأن يجامعها دون إعلان. استعمال السواك في الوضوء يكون قبل الوضوء أم أثناء المضمضة أم بعد الوضوء؟ في أي وقت؟ عند الوضوء. عند دي تشمل قبل وأثناء وبعد. هل يجوز للمرء أن يسجد على ظهر أخيه إذا كان المكان ضيقا جدا بحيث لا يتسع، ولا يمكن أن يسجد على الأرض حتى ولو متأخرا على الإمام إذا رفع؟ جاز أن يسجد على ظهر أخيه. حكم الممثل الذي يلبس الصليب على صدره في الأفلام والمسرحيات. الذي يظهر لي أنه على الأقل متأول، أنه يحكي ما يفعله الكفار، لا يقصد تعظيمه. من لبسه معظما له كان كافرا، لكن من لبسه لا على سبيل التعظيم وإنما يحكي أن الكفار يفعلون كذا متأولا هذا الكلام، هناك من يجوز ذلك من المشايخ ويفتي بجواز التمثيل، هذا غير صحيح. لكن أنا أتكلم أن هذه على الأقل فيها شبهة وتأويل، وهذا يمنع التكفير. حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، حديث صحيح. ويسأل عن هذا الحديث صحيح أم لا. كم سنة الجمعة البعدية يصلي ركعتين أو أربعة في البيت أو في المنزل؟ قلتي في البيت أو في المسجد. شاب سنه 15 عاما قرر التوبة منذ قريب، يوجد ذنب كل ما يتوب يرجع إليه، ماذا يفعل؟ يجدد التوبة مرة ثانية. لا ييأس، كلما وقعت فقم. شوف الطفل الصغير وهو بيتعلم المشي، لو بطل عشان وقع مرة هيعمل ايه؟ هيتكسح، مش هيمشي ابدا. وشوف الطير الصغير وبيتعلم الطيران بيقع كم مرة؟ معلش كل ما تقع قوم. بحث رجل عن اثار في ارض هي ملك له فحفر فوجد تماثيل لا يجوز بيعها. التماثيل لا يصح البحث عنها، تماثيل الآلهة، آلهة الكفار. أترون الرسول صلى الله عليه وسلم لو رآها ماذا كان يصنع فيها؟ هبل ومناة واللات والعزة، كل هذه ماذا صنع فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتأكيد كانت قديمة، بل من أيام عمرو بن لحي وجدها مدفونة أصلا. عمرو بن لحي استخرجها من ساحل جدة، وجد أصناما معدة وجعل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر أصنام قوم نوح، يعني أقدم من الفراعنة بسنوات طويلة، جعلها في أرجاء العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم احفظوا منه متحف للأثار دي، حدش يدور على أثار الأثار دي. أنت طبعا مش هتبيعها ذهب، أنا أجزم لك ولا حد هيخليك تبيعها ذهب. الذهب اللي فيها يساوي 100,000 مثلا، تساوي 10 مليون من الأثار. مين اللي هيقول يضحي بهذا المبلغ؟ ما تفتحش على نفسك باب، دعها مطمورة أفضل. ما هو لو كسرها خلاص، ولو عملة تجوز، لو عملة وأمانة فخارية فيها الخمس يطلع الخمس والباقي. البحث عنها أصلا زي ما قلت التماثيل لا تجوز البحث عنها، هي القيمة الحقيقية عند القوم عند اللي بيتاجروا في الأثار في التماثيل. ايه اللي على وش الأرض؟ لا مش لازم يكون على وش الأرض. نعم العملة يجوز بيعها، هي فيها الخمس برضو ويسيح الدهب مش، بس انا اقول لك مش هيعمل، انا اجزم لك مش هيعمل، مش هيصرف هو 20-30-40 ألف عشان ياخد دهب ب20 ألف ولا ب30 ألف، كيه كده مش هديد عن كده، لكن هو وبعدين بيجيبوا عفاريت وسحرة ويعملهم افعال خبيثة في التقرب الى الجن، لان قدماء المصريين عاملين اسحار كتيرة جدا على مقابرهم ومدافنهم، والتالي بيجيبوا ناس سحرة عشان يفتحوا المقابر بهذه الطريقة، ولا يعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك.